وقبل البدء بالحديث الأول هنا قصيدة من الشعر، وإن من الشعر لحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيها نصيحة وتذكير وموعظة. نبدأ بها درسنا بعد هذا التوقف. يقول: دع التشاغل بالغزلان والغزل، يكفيك ما ضاع من أيامك الأولي. ضيعت عمرك لا دنيا ظفرت بها، وكنت عن صالح الأعمال في شغلي، ولم تكن ناظرا في أمر عاقبة، أأنت في غفلة أم أنت في خبل؟ فرطت يا صاحي فاستدرك على عجل، إن المنية لا تأتي على مهل. هيهات هيهات، ما الدنيا بباقية، ولا الزمان بما أملت فيه ملي. لا تحسبن الليالي سالمت أحدا صفوا، فما سالمت إلا على دخلي. ولا يغرنك ما أوليت من نعم، فهل رأيت نعيما غير منتخلي؟ كم من فتى جبرته بعد كسرته، فقابلته بجرح غير مندمل. أقسمت بالله لو أنصفت نفسك ما تركتها باكتساب الوزر في ثقلي. أما علمت بأن الله مطلع على الضمائر والأسرار والحيل؟ وكل خير وشر أنت فاعله يحصى، ولو كنت في الأستار والكلل. أما اعتبرت بترداد المنون إلى هذه الخليقة في سهل وفي جبل؟ وسوف تأتي بلا شك إليك، فما أخرت أو فما أخرت عمن مضى إلا إلى أجلي. لكنه غير معلوم لديك، فخذ بالحزم وانهض بعزم منك مكتمل. دع البطالة والتفريط، وابكي على شرخ الشباب الذي ولى ولم يطل، ولم تحصل به علما ولا عملا ينجيك من هول يوم الحادث الجللي. وابخل بدينك لا تبغي به عوضا، ولو تعاظم واحذر بيعة السفل. واتلو الكتاب كتاب الله منتهيا عما نهى، وتدبره بلا ملل. ولازم السنة الغراء تحظى بها، وعد عن طرق الأهواء واعتزلي. وجانب الخوض فيما لست تعلمه، واحفظ لسانك واحذر فتنة الجدل. وكن حريصا على كسب الحلال، ولو حملت نفسك فيه غير محتمل. واقنع تجد غنية عن كل مسألة، ففي القناعة عز غير مرتحل. واطلب من الله واترك من سواه، تجد ما تبتغيه بلا من ولا بدل. واعمل بعلمك لا تهجره تشقى به، وانشره تسعد بذكر غير منخلل. ولا تكن مضمرا ما لست تظهره، فذاك يقبح بين الناس بالرجل. لا تكن آيسا وارجو الكريم لما أسلفت من زلة لكن على وجل. ونادي يا مالكي قد جئت معتذرا، عساك بالعفو والغفران تسمح لي. قصيدة كتبها الكاتب لا أعرفه، لكنها قصيدة فيها عظة، فيها نصيحة بأن المسلم لا بد أن يكون جادا بإسلامه وتمسكه بدينه، لا تشغله الدنيا، ويعتبر بما مضى من عمره، بما ضيع من عمره، ولا يغفل عن ذكر الله عز وجل، وليعلم يقينا بأن الدنيا ليست باقية، وهذه الليالي لا بد من ألم ومرض وتعب. لا يغتر المسلم بما أنعم الله عليه من نعمة البصر والصحة والعافية، فهذه النعم لا بد أن تزول يوما من الأيام إذا عصى الله عز وجل. كم من الناس خدع بهذه الدنيا التي زينت وزخرفت له. فالعاقل لا بد أن يجد في عمل بدينه ويسعى إلى إصلاح نفسه والتوبة إلى الله عز وجل، يتعلم العلم النافع، يعمل العمل الصالح، لأن كل ما يعمله الإنسان يحصى عليه ويكتب، وعليه أن يعتبر بالآخرين الذين مضوا وذهبوا، وهذا التأخير في الأجل من الله عز وجل لابد أن ينتهي هذا الأجل. لا يعلم المسلم متى يأتي هذا الأجل، فعليه أن يأخذ بالحزم، ينهض بعزم وجد، يعمل بهذا الدين ويتعلم ويتمسك ويعمل ويثبت على هذا الدين، يترك البطالة واللعب الذي يشغل عن طاعة الله عز وجل. عليه أن يجد ويحصل من العلم النافع والعمل الصالح الذي ينجيه بعد ذلك مما يأتي بعد الموت من القبر وقيامة وصراط وميزان وغير ذلك. على المسلم أن يجتهد في طاعة الله، أن يتلو كتاب الله عز وجل، يعمل بما أمر الله عز وجل، ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه، يلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن طرق الأهواء والبدع والفرق، ويجانب الجدال العقيم الذي يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس. يحفظ لسانه لأنه سيحاسب على ما ينطق من هذا اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يحرص على كسب الحلال، يبتعد عن الحرام، تكون عندها القناعة، لا يلجأ إلى المسألة إلا لضرورة، القناعة فيها عز، ويطلب من الله عز وجل، يترك الخلق، يطلب من الله عز وجل، هو الرازق سبحانه وتعالى، ويعمل بما تعلم من علم، ينشر هذا العلم لينال ثواب هذا العلم وثواب من عمل بهذا العلم إلى يوم القيامة. لا ييأس المسلم عند المصائب وعند الفتن، يرجو من الله، يصبر على المصائب والفتن والآلام، يرجع إلى الله عز وجل ويرجو منه المغفرة والثبات والرحمة. هذه قصيدة مختصرة فيها عظة، فيها تذكير لنا ولكم، نسأل الله ينفعنا بما قرأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردد شعر أحيانا الذي فيه الحكمة، وكان له شاعر، بل أكثر من شاعر، حسان بن ثابت وغيره. الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا من هذا.